يقول السائل: ما رأيكم في من يجوز المظاهرات بالضغط على ولي الأمر حتى يستجيب له؟ هذا ليس من المظاهرات، هذه ليس من أعمال المسلمين. المظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، هي دخيلة، ما كان معروفها إلا من الدول الغربية والدول الكافرة.